العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. واصل القراءة في شرح الأربعين النووية. نقل المؤلف رحمه الله عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل وقال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني يطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسوني. يا عبادي لن تخطون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيء ما زاد في ملك شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملك شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد سألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك من شيء إلا كما ينقص المخط إذا أثر البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم وفيها إياكم فمن وجد خيرا فمن وجد خيرا فلا يلومن إلا نفسه. هذا الحديث العظيم الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم قواعد عظيمة وفوائد جمة وأحكام جليلة يحتاج أن نقف معه وقفات بل وقفات. ولذلك قام بشرح هذا الحديث العظيم الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى وقام كذلك بشرح شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. وهذا الحديث يقول هذا الحديث من الأحاديث القدسية. والحديث القدسي أو الحديث الإلهي هو الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا. وألفت مصنفات وكتب كذلك في الأحاديث أو جمعت كذلك الأحاديث القدسية في بعض المصنفات جمعها جمع من أهل العلم رحمهم الله تعالى. وهذا الحديث كان إذا حدث به الراوي يجثو على ركبتيه من كذلك ما فيه من معاني عظيمة وألفاظ غزيرة وعبارات كذلك تحتاج منا وتحتاج كذلك من أن يقف معها ويتأملها ويجعله دائما وأبدا نصب عينيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. الله جل وعلا حرم الظلم على نفسه ولذلك الله عز وجل قال: وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وإذا قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم، كذلك الظلم بين العباد محرم، فلا يجوز المسلم أن يظلم أخيه كذلك المسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: الظلم ظلمات يوم القيامة، وقال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعث إلى اليمن: يا معاذ اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ترفع كما في رواية فوق الغمام. ويقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. ولذلك الله عز وجل قال: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم الآية. ولذلك يقول كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن الله لا يقيم الدولة الكافرة العادلة على الدولة المسلمة الظالمة. فانظر يا عبد الله وتأمل وتفكر هداك الله في هذا الكلام العظيم من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كيف يقول أن الظلم محرم بدليل أن الله حرم الظلم على نفسه. قال: وجاء عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. ولأن الظلم صفة نقص ولا يوصف ربنا عز وجل بهذا الوصف كذلك، بل يوصف ربنا عز وجل بكذلك الصفات العلى أو كذلك بالكمال، ولا يوصف بهذه النقص التي يوصف بها كذلك المخلوق. وهذا كالألفاظ الأخرى: لا تأخذ سنة ولا نوم وغير ذلك. ولذلك الله عز وجل: وجعلته بينكم محرما. والظلم أقسام، وعرفوا بأنه وضع في غير موضعه. وقد يكون الظلم ظلم أعظم الظلم والشرك بالله كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في قصة لقمان بن مسعود حينما نزل قول الله تعالى في سورة كذلك الأنعام حين وشق ذلك على أصحاب النبي رضوان الله عليهم أجمعين حينما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم يشكون إليه كذلك الآية التي في سورة الأنعام التي فيها الظلم، فقال صلى الله عليه وسلم: ليس هذا وإنما قول العبد الصالح لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهذا من أعظم الظلم أن يشرك الإنسان ويجعل مع الله آلهة أخرى في الألوهية وفي الربوبية والأسماء والصفات. وقد يكون الظلم ظلم كذلك النفس والوقوع في المعاصي والذنوب وكبائر الذنوب وغير ذلك. وقد يكون الظلم كذلك ظلم العباد فيما بينهم، إما على أمور في الغالب على أمور دنيوية، وهذا كذلك نوع آخر من أنواع الظلم الذي لا يجوز. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له عند أخي مظلمة فليتحلل له اليوم قبل أن لا يكون دينارا ولا درهم. وقال صلى الله عليه وسلم: تدرون من المفلس؟ قالوا: من لا دين ولا درهم يا رسول الله. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنة دينه، ولكن يأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيؤخذ إلى آخره. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فيحرم عليكم أن يظلم بعضكم بعضا، ولقد فلا تظالموا، فهنا للتفريع على ماذا. ثم قال: يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديت. العباد كذلك كلهم ضال، ضال في العلم وضال في العمل، وقد يكون ضال في كذلك فيما يبلغ عن ربه جل وعلا. فلذلك قال: إلا من هداه الله عز وجل. ولذلك العلماء ذكروا أن الهداية تنقسم إلى قسمين: هداية التوفيق، وهذا نور يقذفه الله عز وجل في قلب عبده المؤمن، والثاني وهذا تكون عن طريق الله جل وعلا، والثاني الدلالة والإرشاد، وهذه تكون عن العباد وكذلك الوعاظ والمذكرين والعلماء. وإنك لتهدي أي محمد إلى صراط مستقيم. ولذلك دائما نسأل ربنا عز وجل الصراط: اهدنا الصراط المستقيم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمت فاستطعموني أطعمكم. وهذا كالذي قبله، أي سبحانه أن العباد كلهم جياع إلا من أطعمه الله. ثم يطلب من عبادي أن يستطعموا ليطعموا، وذلك أن الذي من الذي يخرج هذا الزرع ويدر الضرع إنما هو الله تعالى. قال الله تعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعون أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلنا حطاما فظلتم تفكهون. ثم هذا المال مال الله جل وعلا، أعطاه الله عز وجل هذا العبد ينظر كيف يعمل وكيف يتصرف في هذا المال. فلذلك الواجب على المسلم أن يتقي الله جل وعلا في هذا الباب وفي هذا الأمر، ويعلم علم اليقين أن الذي رزقه وأن الذي أعطاه وأن الذي سواه وأن الذي أنعم عليه وجاد عليه بأنواع من النعم وأنواع من الأرزاق، أعطاه الزوجة وأعطاه المال وأعطاه الأكل وأعطاه الشراب. وكلنا يعرف كذلك قصة الثلاثة من بني إسرائيل: الأبرص والأعمى والأقرع، وما أعطاهم الله عز وجل من الأموال والنقود والدراهم. ثم بعد ذلك لم يفلح في هؤلاء إلا رجلا واحد، ولذلك سلب الله عز وجل منه هذه النعمة العظيمة. فالواجب على المسلم أن يشكر الله عز وجل على هذا المأكل والمشرب. ولذلك قال الله عز وجل: الذي يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. إذن هذا هو الواجب على المسلم تجاه نعم الله. ولذلك الله عز وجل حينما يولد هذا المولود يكتب رزقه وأجله، وشقي وسعيد. وقال: اللهم من دابة إلا على الله رزقها، إلى آخر من الدابة، فابتغوا عند الله الرزق. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا استغفروني أغفر لكم. وهذا كما قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فالمسلم يخطئ ليلا ونهارا، يقع في معاصي، يقع في آثام، يقع في كبائر، يقع في صغائر، يقع في مخالفات. ولكن المسلم إذا وقع في مثل هذه الأمور فإنه يرجع ويتوب وينوب ويستغفر ربه عز وجل. وقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. كان نبي الأمة صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاة قال: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. كان يستغفر صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة 100 مرة 70 مرة، حتى قال ابن عمر رضي الله عنه: إنا كنا نعد النبي صلى الله عليه وسلم في المجموعة أستغفر الله وتوبه أكثر من 100 مرة. فإذا كان هذا هو حال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، سيد ولدي آدم ولا فخر، الشافع المشفع في المحشر الذي غفرت ذنوبه وحقق معنى عظيم ومعنى العبودية، فكيف في حالنا وتقصيرنا وتفريطنا وتضييعنا ووقوعنا بالليل والنهار في الذنوب والآثام؟ ولذلك المسلم الواجب عليه أن يتوب وينوب ويستغفر. ولذلك الله عز وجل قال: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رب يا رسول الله إني أذنبت ذنبا، فقال الله أذن عبدي أذنب ذنبا فغفر الله، ثم أذنب قال ربي إني أذنب ذنبا فغفر فغفر، ثم قال فليعمل عبدي ما شاء فإني أغفر الذنوب جميعا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم تذنبوا لا ذهب الله عز وجل، وجاء قوم يذنبوا فيستغفرون فيغفر الله. لما قالت عائشة رضي الله عنها طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا. إذن قال يا عبادي إنكم كذلك لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي، لأن الله تعالى غني عن العالمين. لو كفر كل من في أهل الأرض فلن يضر الله شيئا، ولو آمن كل من في الأرض لن ينفر، أن الله غني بذات عن جميع مخلوقاته. ثم قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم على أتقى رجل ما زاد ذلك في ملك الله شيء، والعكس كذلك بالعكس لو أن أولكم وآخركم على أفجر ما نقص. يا عبادي لو أن كل واحد قام في صعيد واحد بطل وسأل الله عز وجل مسألة ودعا الله عز وجل فإن كذلك لا ينقص من مسألته شيء إلا ينظر. وهذا من باب تأكيد عدم النقص، لأنه من المعلوم أن المخيط دخل في البحر ثم نزل منه فإنه لا ينقص شيء إلا لأن البلد الذي هل المخيط ليس كذلك بشيء. ثم قال إن هذه أعمالكم أحصيها إليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ومع هذا فالحسنة بعشر أمثال ضعف إلى أضعاف كثيرة، والعكس بالعكس السيئة. ولذلك أخذ العلماء رحمه الله فوائد ذكرها شيخنا رحمه الله وغيره، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم يروي لنا أحاديث كثيرة عن ربي تسمى الحديث القدسي أو الإلهي، أن الله عز وجل لكماله وعزته حرم كذلك الظلم نفسه، وهذا لعدله جل وعلا، أن الظلم كذلك محرم بشتى أقسامه وأنواعه وألوانه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوغى إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام في يومكم هذا في شهركم هذا في يومكم هذا، فليبلغ الشاهد الغائب أن الأصل في الإنسان الضلال والجهل، والله أخرجهم بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة. إذن هذا هو الواجب على المسلم، وجوب كذلك على المسلم أن يطلب دائما وأبدا الهداية لقول فاستهدوني أهدكم. كذلك أن العباد كلهم مضطرون إلى الله عز وجل في الطعام والشراب والأرزاق والأولاد والبنات وغيره، كما ذكر الله عز وجل ذلك في نصوص كثيرة أن العباد كذلك كلهم عراة إلا من كساه الله عز وجل وكذلك يسره كذلك الكسر وسهلها لقوله فاستكسوني أكسكم. فهو أن ابن آدم خطاء يخطئ بالليل وأنها ربنا عز وجل يغفر الذنوب، أن الذنوب مهما كفرت فإن الله عز وجل كذلك يغفر هذه الذنوب. إذن يا أخواني هذا الحديث العظيم الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم مسائل عظيمة ومسائل جمة، نسأل الله عز وجل ينفعنا بها. هذا والله أعلم، والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.